مع الورقة العاشرة من سيرة المصطفى صلوا على الحبيب. وعنوان هذه الحلقة هي قصة أصحاب الفيل، وهو العام الذي ولد فيه الحبيب صلوا على الحبيب. كان من أمر هذا الفعل الشنيع في التاريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر، وقرر مشركو قريش أن يحولوا بين الحبيب وبين دخول مكة، إذا بأمر عظيم يحدث لناقة رسول الله. حين وصل الحديبية أمر عظيم وقع لناقة النبي القصواء، بركت الناقة، فحاول الصحابة أن يقيمونها لكنها لم ترد، حل أي قومي، فلم ترد. فقال أصحاب رسول خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء وما كان لها ذلك بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. العام الذي ذهبنا إلى مكة، من المدينة إلى مكة، وكنت في الطريق أحدثهم عن رحلة رسول الله وهجرته، إذا بالشاحنة التي نركبها حينما وصلت إلى ذلك المكان أصابها عطل، فقلت لهم إن رسول الله لما جاء إلى مكة حبس الله ناقته ومنع، وعسى الله تعالى أن يكون هذا خيرا، فحبس الله شاحنتنا. لا حبس، قال حبسها حابس الفيل. فما قصة حبس الله للفيل؟ لماذا لم يأذن الله للفيل أن يدخل إلى مكة؟ يا الله، اسمع إلى القصة كما هي. لقد بلغ منذ القديم من حنق النصارى وأهل الكتاب على بيت الله الشيء العظيم، وحتى الآن يقول بعض هؤلاء الرهبان في أمريكا، إذا أردتم أن ينعم العالم بالسلام ما زالت قضية مكة على باب أولويات وجدول أولويات الكفرة، يحسدون المسلمين ويسمون الكعبة، يسمونها حجارا، ويقولون إن العرب يعبدون الحجر، ألا ترون أنهم يطوفون حول الحجر ويقبلون الحجر؟ حينما يرون أفواج الناس تأتي من كل حدب وصوب إلى تلك الأرض المباركة استجابة لنداء ودعوة إبراهيم، اجعل أفئدة تهوي إليهم، إنهم يصابون بالذعر حينما يرون الملايين يصلون الآن، 5 ملايين يصلون ليلة القدر وراء إمام واحد، يأتون من كل، يمتلئ وتمتلئ صدورهم قيحا وغيظا على هذا الدين، فقل موتوا بغيظكم. فالنصارى منذ القديم كانوا يرون أن العرب رغم أنهم قبائل مشتتة، صفر عن اليسار، ومع ذلك عندهم كل هذه المنزلة في قلوب الناس لكونهم يجاورون بيت الله، كانوا يعظمون بيت الله. ولذلك فإن قوافل قريش في التجارة لا يتعرض لها، لأنهم يعرفون أنهم سدلة بيت الله، فالله تعالى أكرمهم بهذه المنزلة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء، ورحلتان، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، لا يعترض سبيلها أحد. يمكن للرجل من الشام أن يذهب على رأس 1000 بعير محملا بالمؤن ولا يتعرض له أحد، لأنه من قريش، لأنه جار بيت الله. ولو ذهب 100 واحد من غير قريش على رأس قافلة تجارية لتعرض له السراق، أليست هذه منة الله وفضل على قريش، على سدنة بيت الله؟ ولذلك فإن ملكا في اليمن، سيطر على اليمن ملك من الحبشة النصارى واسمه إبرهة الأشرم، فامتلأ قلبه غيظا لأنه يرى أن القبائل كلها تتجه نحو كعبة لتأدية المناسك، فيعظم البيت فأراد أن يصرف وجوه الناس من مكة إلى بيت يبنيه بالذهب. إذا بنيتم أنتم بيت احسب له يعني التعظيم إنما يكون على أساس قيمة المبنى، هل يبنى بالذهب أم الحجارة؟ هم هكذا كانوا يعتقدون. ولذلك فإن اليهود والنصارى ماديين، يريدون صرف الناس عن الدين بالمادة، وأيما مسلم ترك دينه ابتغاء المادة عندهم فإنه يتشبه به. هم حتى في قضية الدين أرادوا أن يبنوا بيتا يزركشوه ويرصعوه بالذهب لعلهم يصرفوا وجوه الناس، ظنين أن الناس إنما يعظمون بيتا من الحجر، فإذا رأوا بيتا أفضل منه بني بالذهب سينصرفون إلى الذهب، كأن المعبود هو المادة. إن بيت الله بالحجر هو رمز لبيت الله فقط. ولذلك يقول عمر: أنا أقبل الحجر الأسود وإني أعرف أنه حجر لا ينفع ولا يضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلته. هو رسول الله، هو الاتباع، هو الدين. لولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلته، لأني أعرف أنه حجر لا ينفع ولا يضر. فبنى بيتا ورصعه بكل الجواهر وسماه القليس. القليس. فأراد أن يصرف وجوه العرب إلى هذا البيت، فوجد يعني حملة إعلامية تنادي في الناس والقبائل: إن ربكم قد أبدلكم بيتا خيرا من ذلك المبني بالحجارة، فهلموا إلى بيت في اليمن لكي تحجوا إليه وتروا ما فيه من الناس كانت تتكلم الآن على المسائل المعمارية، وتعالوا لتروا ما فيه من آيات الروعة والجمال. سياحة تحولت من الدين، فبلا الناس راه تمشي لبيت الله باش تدير سياحة. إذا سياحة حقيقة ولكن سياحة تعبدية. شتان بين السياحة التعبدية التي يعظم فيها الله، الناس اللي كيمشيو للعمرة ويمشيو دائما يمشيو للعمرة ويمشيو كذا، وكاين اللي يمشي مسكين لصبال ماص بزوج راهم يحوزوا. إذن فأنفق الأموال للقيام بهذه النوع من الدعاية لكي ينادي في الناس أنه قد بني لكم بيتا فهلموا وحجوا إليه. فماذا فعل العربي الذي أراد أن يعطي درسا بليغا لهؤلاء الذين لا يفهمون معنى حرمات الدين، وأن الدين له جذور تاريخية بل مرتبط بالوحي بالسماء، أما مسألة مرتبطة بما يدبره البشر من حيل لصرف الناس على الدين، فكم هي حيل الناس لصرف الناس عن الدين؟ شحال كانت على الإعلام، شحال كانت على البارابولات، كل ذلك لصرف الناس على الدين. ولكن عمرو شتي واحد يعظم التلفزيون؟ يقدر الجالس هذا ما يعظمهش إلا باش قتلوا، إلا إلى الكرة الفريق نتاعو خسر يرفدوا ويضرب لله لكن لا يعظموا. فإذا بعربي حر أراد أن يعلمه معنى المقدسات. الذين يسيئون إلى المقدسات، الذين يريدون عياذا بالله أن يخرقوا إجماع المغاربة بالإفطار الجماعي، الذين عياذا بالله يشيعون في الناس أن الحل الأمثل للعنوسة هو إشاعة ما يسمى بالزواج بغير عقد، هؤلاء نسأل الله العفو والعافية يدمرون أمتهم. فخرج عربي، وحتى الروايات لا تذكر اسمه، خرج عربي من مكة يبين له قيمة ما بنى، فتحين الفرصة فدخل إلى البيت يدعي أنه جاء ليشاهد جلال وروعة البناء، ثم انتهز الفرصة حتى خلى البيت هذا القليس، ثم نزل فيه وقضى حاجته فيه. ها هو اسمه دسوى، ها البيت نتاعك واسمه عند العرب. فقضى حاجته في القليس، تبول وتغوط في القليس. ها الذهب نتاعك واسمه دسوى. لو كان احنا عندنا العرب غير بحال هذو، هو ماشي مدين. وانظر الى اغراءات النصارى كيف تعامل معهم مشرك وليس بموحد. مشرك يتعامل مع النصارى الذين أرادوا العرب أن يصرفوهم عن البيت، انظروا كيف تعامل. احنا الناس تحرق في البحر الله يستر يا ربي، ويلقون بأنفسهم في الهلكة في أمواج البحر باش يمشي ما يسرع عندهم الخنزير. انظر هؤلاء ماذا فعل. يا الله. فوصل الخبر إلى إبراء فغضب غضبا شديدا ولم يعد يتحكم في عقله وفقد صوابه، وأقسم أنه لا يحطمن ولا يهدمن البيت، بيت العرب. أبلغ بالعربي القذر أن يأتي من تلك الأرض لكي يدنس ويلوث القليس وقد أنفقنا فيه الجهد والمال والوقت من أجل أن نبنيه؟ لا لا، لن يكون ذلك. فجهز جيشا عرمرمة وركب فيلا، وكان اسم الفيل محمود. يا الله، فيل عظيم. صدق الله العظيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحابي؟ سماهم ربي أصحاب شكون؟ شكون هو اللي عنده الشرف، هما ولا الفيل؟ الشرف لمن؟ نقولوا أصحاب المالك. الشرف لمن؟ المالك. يعني امتدت الشرف ناس من المالك اللي صاحبه. هادو أصحاب شكون؟ شكون الإمام تاعهم؟ الإمام تاعهم الفيل. إلى الفيل شريف حتى هم أشرف. والله لا الفيل أشرف منهم كما سترون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. أضل. فركبوا الفيل محمود، ركب وجاء بجيوشه وخرج من اليمن. أتعرفون ماذا فعلت قبائل اليمن؟ القبائل العربية في اليمن، أولا خرج ملك اسمه ذو نفر على رأس مجموعة محاربة تفدي البيت من اليمن. ما يصير مع العزة ديال العرب قبل الإسلام، ما يصير. ما قالوش عنده الفيل، عنده الطائرات، الطائرات تاع F-53، لا، يعني أحدث الأسلحة اللي كانت عندهم. هما كانوا مسكين قبائل، لكن شوفوا تعظيم البيت، انظروا إلى منزلة بيت الله ومنزلة حرمات الله تعالى في قلوبهم. هذو مشركين، حنا بوش جاي هنا يا والعرب هم يمهدون له الطريق ويعطونه الطياره ويعطونه البنزين ويعطونه الارض ويعطونه البحر ويعطونه حتى انسى الجنود. اي عرب هؤلاء؟ اي عرب؟ هذا عرب مشركين، هذا مش مسلمين. انا حينما اقارن بين ذو نفر هذا المشرك من العرب من قبائل اليمن كيف خرج مع مجموعه وترك الملك، هو امير ملك، ملك لقبيله حمير، قبيلة حمير، ملك قبيلة حمير يخرج على رأس، ترك الملك، ترك الجاه، ترك المال، ترك الأبهة، خرج مع جيش وهو يعرف أن الجيش من ناحية العدة والعدد قليل، لكنه البيت يا أخي، إنه البيت، إنه بيت الله، بيت الله، إنه محج العرب، إنه إرث الديانة إبراهيم وإسماعيل، إنه الدين الموصول، إنها فكرة العبادة التي يريد النصارى أن يجعلوها أشكالا وطقوسا. إذا دخلت إلى كنيستهم وجدتها تصفى، هم لا يريدون مساجدا وبيتا فيه الملايين تطوف في كل لحظة، ولا يخلون البيت في ثانية من ثواني ليالي وأيام الدهر من راكع أو عاكف أو ساجد. والله إن هذه الأمة تستحق التقدير والثناء والرضا، والله تخلق في الوقت. والله لا توجد أمة على وجه الأرض رغم ما أصابنا من ابتعاد عن ديننا، والله لا توجد لحد الآن أمة تستحق النصر رغم ما يقع فيها من بعض أبنائها من جحود وكفران إلا هذه الأمة. مش راكم تشوفوا الناس كيف قد تعبت؟ وجركم تشوفوك الناس يا الله. ولكن هالمرة يعني أصيبنا بالخيبة، قالوا باللي كاين انفلونزا الخنازير، وصارت الفتاوى في المجامع والعلماء تا تحذر من خطر إصابة العمار والحجاج بالإنفلونزا، وهي دعاية صهيونية خبيثة المراد بها صرف الناس عن البيت كما أراد إبرهة أن يصرف الناس عن البيت. فقط الوسيلة تختلف، إبرهة بنى قليسا وهؤلاء يمتلكون وسائل الإعلام لكي يشوشوا على الناس مسألة قصدهم بيت الله. الله الله ما كان غير ولا غيره غير المجامع الصهيونية. هذا العام قد بارك كان رمضان ما تصيبش بلاصتك، هذا العام فوقاش ما تمشي حتى للتالي وتعطي الباسبور يحصل لك 3 مليون، هذا العام 1,500,000 فرا مرة وتمشي. يا سعدات اللي مشي هذا العام ما كانش حسابنا يا ودي، ما كانش حسابنا، ما كانش حسابنا، ما حسابناش حنا. غادي لبيت الله ومن دخله كان آمنا، وخايف يطيسوا مثل اللنزة في بيت الله. قلت كاع لمن يسلط الله الانفلونزا يسلطهم على اللي يحاربوا بيت الله كما سلط الطير الابابيل. اما اللي يمشي لبيت الله فهو امن، ولكن والعياذ بالله الان الحرب هي هي، الحرب هي هي لصرف الناس عن البيت، هي هي الانفلونزا ولا القليس. القليس عند ابراها والانفلونزا عند الحاخامات عند مراكز والعياذ بالله الدراسات الاستراتيجية التي تقرر ما تريد أن تقرر في العالم. فخرج ذو نفر ملك حمير فقاتل فقتلوا جميعا، انهزم ذو نفر وأخذ ذو نفر أسيرا، فلما قدم ليضرب عنقه لأنه تطاول على ملك اليمن قال له ذو نفر: أيها الملك العظيم اتركني لكي أكون دليلك في الطريق، الآن قد ارتحت مني ولا أشكل عندك أي خطر، فلماذا لا تستعملني عينا لك ودليلا لك في الطريق؟ فأوثق يديه وصار عنده أسيرا يمشي بين يديه. يا الله صافي، كان في حمير وهو ايضا في طريق اليمن خرجت اليه قبيلة خثعم، خرج نفيل بن حبيب الخثعمي، هذا شركة، خرج اليه الله نفيل بن حبيب الخثعمي على رأس جيش اخر، فقاتل ابرهة قتالا شرسا، فانتصر ابرهة على نفيل، وقال نفيل لما قدم ليضرب عنقه: إنما أنا رجل لا أشكل عليك خطرا، لو استبقيتني لكي أكون لك دليلا فاستبقى هذا الملك أيضا. نفيل بن حبيب العجمي، الله مقاومة شرسة. حينما أقرأ هذه الأحداث وأذكرها للناس أصاب بالحزن، يعني هؤلاء عرب مشركون، أكررها لكي تثبت، هؤلاء عرب مشركون وفدوا بيت الله بأرواحهم. والله العجب، والله العجب، والله إنهم أشد غيرة على الدين من غيرة كثير من المسلمين. والله الإنسان أن يضع روحه في كفه بحيث لا مقارنة في القوة بين هؤلاء وبين إبراهيم، معناه هو نوع من الانتحار. لو كانوا مسلمين لسميناها عمليات استشهادية، عمليات استشهادية، عمليات كوموندو تعترض سبيل هؤلاء المجرمين. قتلوا وأخذ نفيل بن حبيب الخثعمي دليلا، فمشى دليله في الطريق حتى وصل إلى هذه القبيلة التي كلما ذكرت في التاريخ، الحمد لله لمرهم المسلمين، ولكن لا إله إلا الله كان لهم تاريخ أسود، هي قبيلة سأل الله العظيم والحمد لله للمسلمين، قبيلة ثقيف، الحمد لله لمرهم المسلمين هم العلماء، ولكن دعونا نذكر إن شاء الله تعالى هذه القبيلة. خرج إليهم مسعود ابن معتب فقال لهم: نحن وأنتم لا خلاف لنا معكم، نحن لا نقاتلكم، نحن أعوانكم، لأنكم إنما جئتم لكي تهدموا الكعبة، والكعبة لا شأن لنا بها، نحن عندنا الله، عندهم إلهه، أنتم تتركون اللات وتذهبون إلى بيت لا شأن لنا به، نحن معكم. وللتدليل على أننا معكم، هذا مشاو كل شيء، هذا كل شيء مشى، هذا كل شيء مشى معهم. أبو الخونة، هذه بلاد كاملة نتاع الخونة. يعني وصلوا إلى هؤلاء، راكم تشوف القبائل الأخرين ما فيهم الرجال. وهذو دائما كاينين هذا. هذو دائما كاينين هذا. هذا الناس دائما كاينين. عم ربي ما يسلط على أمة محمد من يستأصل شأفتها من خارجها إلا إذا وجدت من داخل الأمة من يمهد لها الطريق الطابور الخامس. إذن هذا مسعود وقبيلته شكلت الطابور الخامس وهيأت له الأجواء وقالت الدليل على أننا نستقبلك بحفاوة ونشجعك على هذا الأمر، ولكي نزيد في إعطائك الدليل على أننا لك مخلصون قال نحن عبيدك. الله. وسنرسل معك رجل يدلك على الطريق. يعني حتى ذاك نفيل وحتى ذو نفر اللي راهم جايين إلا بغيت تخلص منهم تخلص، أرى نعطيك إن شاء الله واحد دليل اسمه أبو رغال. أبو رغال. الله. فذهب أبو رغال الدليل في الطريق حتى وصل إلى منطقة بين ثقيف ثقيف على مكة قريب 85 كيلومتر. وصل إلى مكان يسمى المغمس وهو مكان بين ثقيف ومكة. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ مات أبو رغال الملعون فدفن في هذا المكان في المغمس وأصبح قبره يرجم إلى يوم القيامة. فأيما مسلم مر على تلك الأرض ووقف على قبر أبي رغال وجب عليه وجوبا أن يمر إلى قبره لكي يرجمه مع الراجمين ويلعنه مع اللاعنين إلى يوم الدين. خونة خونة. ورب ما وصلوش. هذه الرسالة الأولى لإبرهة. هذه الرسالة الأولى لإبرهة. يموت أبو رغال ويدفن ويلعن ويرجم، وليته يرجم فقط، يرجم إلى يوم القيامة. الخونة، خونة الأمة، المنافقون الذين يمهدون الطريق للأعداء، الذين يخدمون مشارع أعداء الله، الذين يتحركون وفق أجندات غربية، أعداء الله. يا الله. أنا من 2001 يعني خرج العرب كلهم يؤيدون بوش إما معي وإما ضدي لضرب المسلمين تحت يافطة ما يسمى بحرب الإرهاب. قلت تحرك أبو رغال، تحرك أبو رغال وقال إن شعوبنا عبيدك، شعوبنا عبيدك وإنني أدلك على الطريق. أبو رغال يتجدد والله لا إله. قلتها على المنبر حينما خطبت، لقد ظهر في الأمة أبو رغال جديد. فمات أبو رغال ودفن هنالك وهو يرجم إلى يوم القيامة. إذن بعدها بعد أن استراح في المغمس أرسل رجلا إلى مكة ليخبر أهلها بمقصوده الذي جاء من أجله. قال نادي فيهم وقل أنا لم آتي لقتالكم وإنما جئت لأهدم هذا البيت، فإن خليتم بيني وبين البيت لن يصلكم أذى ولا سوء، وإن اعترضتم سبيلي سيكون مصيركم كمصير قبيلة خثعم وحمير. اذهب وأخبرهم عن ذلك وأتني أتني بما تجد من أموالهم غنائم. فخرج الرجل وجاء بعير كثير، جاء بـ200 ناقة لعبد المطلب وجاء بأموال كثيرة. فلما ذهب هذا الرجل إلى مكة والتقى سيدها عبد المطلب وقال له: جئتك برسالة من إبراهيم يقول لك نحن لم نأتي لهدم البيت. كما الاخرين يقولوا احنا ما جيناش، احنا جينا واش ما ندير، نبحثوا على أسلحة الدمار الشامل. احنا خاطين، احنا جبنا غادي نجيبوا الديمقراطية ونجيبوا، احنا ما ندير لكم والو، احنا لا إله إلا الله، احنا نجيو ننشروا إن شاء الله. هذو النصارى راهم جايين، انتم مشركين، غادي يجيبوا لكم التحديث ويجيبوا لكم التقدم ويجيبوا لكم ان شاء الله. ما انتم غير اريحوا، حنا نكونوا بكم. حنا السلام الاقتصادي لبنيامين نتنياهو، نحن نريد لكم الرفاهيه، نحن نريد لكم الرفاهيه، حنا ما عندنا ما نديروا بالقدس، حنا القدس يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال إنه يقول لك إننا لم نأتي لقتالكم، فإن خليتم بيننا وبين البيت كان ذلك بغيتنا، وإلا قاتلناكم ولا تتحملون إلا وزركم. قال عبد المطلب: يا رجل يا رجل، لا قبل لنا بمقاتلته، نحن لا نريد أن نقاتل، فليفعل ما شاء. سبحان الله، أتقول ذلك؟ قال: نعم. قال: وما الذي جعلك تقول ذلك؟ قال: لأن للبيت رب يحميه. هذا بيت الله، وبيت الله له رب، ورب البيت يحميه، كل يدافع عن رحله، أفلا يدافع صاحب الرحل عن رحله؟ كل واحد. فعاد الرجل إلى إبراهة وأخبره بما قال عبد المطلب، وكان قد قال له: إن كان قرر أن لا يواجهنا وأن يخلي بيننا وبين البيت ائت به إلي. فساق عبد المطلب إلى إبراهة، فالتقى عبد المطلب ذو نفر ملك حمير أو إلا نفير بن حبيب الغثعمي، وكان عبد المطلب صديقا لذو نفر. قال له: يا ذو نفر، يا صديقي، يا ملك حمير، هل لك يد عند إبراهة تتوسط لي وتشفع لي عنده لأدخل عليه لأحدثه عن مالي عن عيري حتى يردها إلي؟ قال: ما عسى رجل مكبل اليدين ينتظر ساعة قتله في ليل أو نهار، لكنني يا صديقي إنني أعرف سائس الفيل واسمه أنيس، وسيدخل عند إبراهة ويستأذن لك ويكرمك، واطلب حاجتك. فتحدث ذو نفر مع أنيس سائس الفيل. تعرف سائس الفيل شو يكون هو؟ هو اللي يعرف كيفاش يتعامل مع الفيل، ينوضه يمشيه يقلبه، عنده اللغة ديال الفيل. يا الله. فدخل أنيس على إبراهة فقال: سيد قريش، سيد قريش على الباب ولم يأتي لقتالك، إنما يريد أن تأذن له لكي يكلمك في أمر عنده. فأذن له على وجه السرعة، فدخل عبد المطلب وهو جسيم طويل صحيح، الأنوار تشع من وجهه، وقد سبقت أخباره إلى إبراهة أنه يطعم الناس والوحش في الجبل، بلغ من كرمه أنه يطعم الناس ويطعم الوحش في الجبل. فلما رآه إبراهة أعظمه ونزل على سريره، كره أن يجلس معه على سريره، وكره أن يجلس عبد المطلب على الأرض وهو جالس على السرير، فنزل إبراهة من على سرير ملكه ونزل إلى عبد المطلب فصافحه وأكبره وأعظمه للنظرة الأولى التي نظر إليه. يا ابن عمي هذه العائلة هذه بوحدها، يا ابن عمي واش غادي نقول لك، هذه عائلة جد رسول الله. الله، لأن الأول اللي غادي يرفدوا من الرجال منين يزيد من يزيد بن بشكل الاول يرفض شكون؟ اعطي مباشره لجده عبد المطلب فطاف به في البر. يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. قال سل حاجتك يا عبد المطلب. قال ايها الملك لقد اخذ خدامك وجيوشك وجندك اخذوا 200 بعير من مالي فجئت لكي تردها علي. قال إبرهة لما رأيتك أول مرة أعظمتك وقدرتك، لكني لما سمعتك تسأل عن العير وأنا جئت لكي أهدم بيتكم الذي يحج إليه الناس لأصرف عنه وجوه العرب وأنت تحدثني عن العير، لقد نزلت في عيني يا عبد المطلب. خذ عيرك اعطوه اعطوه عيره. ما في ما في ما في. فقال له اسمع اسمع قبل ما يخرج، اسمع يا إبرهة ليقين، اسمع يا إبرهة، انا جئت اسال عيري فانا مالكها، واما البيت فمالكه ربه، ورب البيت سيحميه. فتزلزل إبرهة فنظر إلي وقال لكن يا عبد المطلب ما كان ليمنعه عني. قال له عبد المطلب، قال له أنت وذاك، يعني زيد تقدم لك أنت يلا وريني شطارتك، وريني لحن تيديك زاد شعر فيه، يلا وريني شطارت لك. قال له ما كان ليمنعه عني. قال له أنت وذاك، يلا تحرك وريني أرنا نشوف. تحدثوا عن الدرع الصاروخي طويلا وأن إيران تهدده، فلا بد من نصب الدرع الصاروخي في تشيكوسلوفاكيا وبولونيا. اليوم خرجوا بقرار أنهم لا يستطيعوا. إن المال الآن نظر، وأمريكا لم تعد بعد غزو العراق سيدة العالم، والأزمة المالية التي ضربتها لها أبعاد سيعرف العالم تحولات في السياسة العالمية. الله تعالى سبحانه بالمرصاد لأصحاب الفيل، أصحاب الفيل يا الذي يأتي إلى جزيرة العرب ويقترب من بيت الله، أيتركه الله تعالى يعيث في الأرض فسادا؟ لا والله لا، أقسم بالله. وغادي تعرفوا بالتالي انطرحوا السؤال، لماذا حال الله بين إبرهة ولم يحل بين هؤلاء؟ يا الله. قال أنت وذاك. فذهب عبد المطلب فخطب في الناس فقال لهم أيها الناس لا قبل لكم بملاقاة إبراهيم وجيشه، لا تنتحروا، اخرجوا إلى شعف الجبال، تحصنوا في الأودية والجبال، اتركوا البيت لمن أراده، اتركوا المعركة لكي تبقى معركة واضحة بين الله وبين من يريد هدم بيت الله. اتركوهم اتركوهم، لا تدفعوا عنه، اتركوا رب البيت يدفع عن بيته لكي تتميز المعركة. خلوا بين البيت وبين أعدائه واتركوهم يبرزون لرب البيت، وترون ما يفعل رب البيت في هؤلاء الأوباش. لا يقين. وكان مطاعا. فخرج الناس، فلما خرجوا ذهب مع مجموعة من الصالحين، الصالحين على حسابهم هم على حسابهم اختارهم ذوك الكبار وذوك أصحاب التجربة، فذهب فأخذ بحلقة الباب بيت الله. يا الله، أخذ بحلقة الباب وصار يدعو لك يا ودي يا اليقين. يا تعرفوا الحلقه نتاع الباب ولا اسمها ديال شفتوها ولا ما شفتوهاش اللي مشى تما؟ ها يوقبضوا فيها مزيان. ها هذا يسموه الملتزم. الملتزم هو هو الباب ديال الكعبه. شفتوا اللي مشوا تما يا ويديروا صدورهم ويقول له النبي هنا تسكب العبره. تعرفوا تعرفوا اعظم اعظم اعظم وضع تعبدي بالنسبه للانسان واسمه هو؟ اسمه السجود. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. ياك هل هنالك موقف تعبدي أعظم من السجود؟ واسمه؟ ها؟ واسمه؟ هو هذا، هو؟ ها؟ التعلق بأستار الكعبة، كيسموه؟ التعلق أعظم من السجود. شتو ذوك الناس اللي كيمشيو وكذا وبقاو يديروا التعلق بأستار الكعبة، من يدير صدره على الكعبة وكرشه على الكعبة، بطنه وصدره ويتعلق ويسكب العباد، يقول له سيدي ربي جيتك، أنا راني في بيتك، حل لي الباب يا ربي. أنا راني مذنب، أنا عصيتك، يا ربي راني جيتك، ما تردنيش يا رب يا رب. هذا أعظم من السجود، على حقاش راك في البيت، راك وصلت للبيت. يا الله يا الله. فأخذ عبد المطلب حلقة الباب. الآن التضرع في ذاك المكان يا أخوتنا، ادعوا الله، ادعوا الله وبالغ في الدعاء واخشع لربك وابكي، فإنك أقرب العباد إلى الله. من تكون تما عرف بين الله أنت في الدنيا، هو أقرب الناس إلى الله. تخيل انت يا ذلك في الصف الاول هو غادي عند رب العالمين، انت الاول، انت يا الباب انت عربي، انت مرك عليها الاول، وواحد مراك يدير لك يستنى غير فوق، مراك وشحال؟ مراك ألف، يستنى غير فوقاش تزحزح شويه باش يسمش. يا الله يا لعظمه البيت. ما الحجر الاسود؟ الناس تموت، الحجر الأسود الناس تموت، عنده واحد جاذبية لا إله إلا الله، جاذبية ما تقدرش. واش تعرف أنت إلا درت فما الراس نتاعك وسلمت على الحجر الأسود، تستشعر إيمانا ما استشعرته في حياتك قط، أقسم بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأخذ بحلقة الباب وصار يدعو والآخرون يؤمنون، يا رب يا رب امنع بيتك، يا رب لا قدرة لنا على مجابهة العدو وأنت أعلم، يا رب بين لأعدائك آياتك وبرهانك وأعلمهم أن البيت الذي بناه إبراهيم وجعله محجا للخلق يريد البعض أن يهدمه ويريد البعض أن يصرف الناس عنه، يا رب أنت أردت أن يكون أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أنت أردت هذا البيت رمزا لتوحيد الله، رمزا لإشاعة العبودية لله، وهؤلاء النصارى عبدة التثليث قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله هو عيسى بن مريم، وقالوا عيسى ابن الله، مختلفين، واحد واحد واحد الروح نتاع الاله توزعت في ثلاثه، الماينو البين والولد. وخطره قال لك هو ولد الاله، وخطره قال لك لا لا لا هو الاله، وما في الحقيقه حتى منين يدعيو شكون يدعيو؟ عمره ما يدعيو سيدي ربي. ليسوع ليسوع ليسوع ليسوع ليسوع. فدعا ربه خاشعا ولما اتم الدعاء وبكى لربه وأعذر لمولاه وقدم بين يدي ربه حجته في عدم قدرته على مواجهة العدو، خرج هو الآخر إلى الشعاب ينتظر ما سيفعل ربك بأعدائه على يقين. أيوة بسم الله، الصباح صباح، يلا يا سائس الفيل، وجه الفيل الآن نحو الكعبة. فوقف الفيل وأرادوا تحريكه تجاه الكعبة، فجاء نفيل بن حبيب الخثعمي من قبيلة خثعم، فأسر في أذن محمود كلاما فقال له ويحك يا محمود، أسمع الفيل ويفهم، ويحك يا محمود إنك ببلد الله الحرام، إياك إياك إياك أن تتقدم خطوة، راه ربي يغضب عليك، راك غادي تدخل الحرم، غادي تدخل الأرض المحرمة، راك غادي تدخل الحدود نتاع الحرم، ممنوع، هذا حرمه الله، هذا حرم الله، وعلى الحرم تاع الحدود تاع الحرم تاع سيدي ربي ملائكة يقفون على حرم رسول الله وحرم بيت الله لا يدخلها الدجال. فإن الدجال يدخل إلى كل بيت وإلى كل أرض، لكن المدينة وحرمها ومكة وحرمها جعل الله في حدود الحرم من كل جهة ملائكة يحملون السيوف يحولون بين الدجال وبين دخول هذه الأرض. هذه يفتخر زمان مش عارف ما ركش تعرف يا يا يا يا يا يا يا يا الفيل يا محمود بإلا راك غادي تدخل الحرم واسمو دار واسمو دار فبارك هضر معاه فهم ولا ما فهمش يا ربي يا ربي الله يعطي لنا غير الفهم ديال الفيل نطلبوا الله يعطي للمسلمين غير الفهم ديال الفيل اما ربي نزل على المسلمين قران يذوب بالجبال هذا قال له غير كلمه وفهمها وقالها له بنادم اللي كان عاد قالها له ربي هذا بنادم قال الفيل والفيل تمر المسلمين جاهم كلام من عند رب العالمين ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية فبرك الفيل واسمه دار نفيل ففر نفيل إلى أعلى الجبل ففر نفيل بن حبيب العجمي إلى الجبل فصاروا يضربون الفيل بالطبرزان وجيء بمحجن من حديد مزدوج حاد فأدخل يا الله في دبر الفيل حتى دموا الحديد الآن ويضرب به أسمع بالمرزبة المطرقة على رأسه زيد تحرك يا أحبابي حرام الله بيت الله إنسان يستسهل عياذا بالله أن يفسد في الحرم يدير الشمة يكمي يسب الناس بل فيهم من دار عملية انتحارية في رمضان تدير عملية انتحارية باش تقتل ولد وزير الداخلية مهما يكون خلافك معه أيجوز للإنسان أن ينتحر سمعتوها ولا ما سمعتوهاش؟ سمعتوها في رمضان في رمضان في بيت الله الحرام الإنسان يفخخ روحه لكي يفجر نفسه على المسلمين لعنة الله على من فعل ذلك إنه بلد الله الحرام الذيب الذيب هربت له المعزة النعجة في الجاهلية عند بعثة الرسول وسلكت حتى دخلت البيت الله الحرام كي دخلت للذيب واسمو دار واسمو دار الذيب ولا قال هذا الحرام يا بنتي الذيب يا خلا دار شرك الذيب ومع من مع حبيبته شكون هي النعجة مع حبيبته اللي ما يصبرش عليها وميت بالجوع ولا ريقو يسيلو لانه يعرف الله الذيب يعرف الله والنعجة تعرف الله لأنها هربت لبيت الله وعارفة واسمه يسلكها غير الله من استجار بالله أجاره هذوك جوار لله هذوك جيران تاع رب العالمين يا سيدي يا سيدي الغزالة الغزالة أقبضوها الناس تما وفات النبي قالت له هذا بلد الله الحرام يا رسول الله أنا نوعدك يطلقني عندي شي خراشيف شي وليدات صبار نمشي نرضحهم ونولي قال له طلقوها الحساب عليا أودي ولو كان لو قال ما تجيش قال له انت اللي ما تجيش انا الضامن ولا ما جاتش اطلب اللي بغيت اطلب اللي بغيت فاطلقها فذهبت تسعى تجري تجري جريا وتركض فارضعت خراشيفها وعادت مسرعه عشر ميمت ووضعت نفسها في يد من صادها ايش قال له الاخر قال له يوفر نحن يلي احنا اللي بهاي ماشي هي فهموا روح يا بنتي روح اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله هذا بيت الله وزيد ولو من بعد قال له جربوه وجهوا وجهه تجاه اليمن دور له السائس ونيس اينو بيجري ارد ارد ارد ارد يتمشى واحد زوج وصل مغمس فين الحدود تاع الحرام فين اي برك اضرب اضرب اضرب اقلب لنا ارد يا اخويا ايوا افهم انت ان لله اسرارا وايات وجندا فقهها من فقهها وجهلها من جهلها ولو اتقيت الله تعالى لرأيت من ربك العجب والله الذي لا إله غيره لو سرت إلى ربك مستقيما خالصا صادقا لرأيت من ربك العجب لرأيت من ربك العجب من أسلم قلبه لله وجعل قلبه لله واستقام لسانه واستقامت سريرته وعلانيته واستقام سلوكه والله الذي لا في زماننا هذا لا يرينك الله العجب مش يوريك العجب زعما غادي تكبر ولا غادي تدير ولا علاش يوريك علاش انا يزيد نوريك الطريق باش يقول لك انت على الطريق كما انت تتعامل معي اتعامل معك انت عندك اليقين فيا انا راني معك انت عندك الشك ومذبذب وخايف لا لا لا لا نقبضوا شويه على اخر لاننا مكملين حنا يا ودي الله يهديك يا ودي الله يهديك واش في رمضان وانت تقشط عباد الله واش رمضان وانت يا اخي هذا الشر نقف ان شاء الله تعالى وقد زحفت عقارب الساعه عند ما بارك محمود للمره الثالثه وعذب وبارك نقف عند ما بارك خلأت القصواء ما خلأت القصواء وما لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل حبسها حابس الفيل شكون اللي حبسه الله هو الذي حبسه يا الله نسأل الله أن يحبس كل من يريد أن يسيء إلى بيت الله والله هذه المسألة لا تطمئن علاش تطمئن لأن الله تعالى الذي حبس الفيل شكون في أرض فيها شكون المشركين فيها المشركين شكون اللي جاي يضرب النصارى شكون أحسن النصارى ولا المشركين عند ربي شكون النصارى حبس ربي النصارى اللي هما خير من المشركين علاش حبسهم هوش إكرام المشركين مشركين ما يبغونش ربي على إكرام لماذا لمن الزوس والحصان راهم واسمهما الأولى بيت الله ولكي يبقى البيت آمنا حتى يهيئ الجو لظهور النبي باش يبقى البيت والثانية كان سيد النبي في كرش آمنة عنده 7 شهور زيد وعشر أيام باقي 50 يوم يولد الله في هذا اليوم كان يتحرك جنينا فلو دخل أعداء الله إلى لسبوا آمنة ولوقع النبي في الأصل الله يحفظ نبيه جنينا كما يحفظه شابا كما يحفظه كبيرا عناية الله ترعى الحبيب والله ما يدخلها لا فيل ولا منديل لأن نبيره جاي حبيبي حبيبي فداه أبي وأمي ونفسي صلوا عليه سنعود إن شاء الله إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء بالنسبة للأعمال الاجتماعية إن شاء الله واحد المرأة مسكينة ما دارتش العملية على لقيتهم نعم لكن شي مرأة طحلها شي زطام وفليسات ومفاتح راهم هنايا إن شاء الله عند واحد الأخ جيبهم هنايا عند الإمام باش إن شاء الله. تلقيتهم جيت الطوبيس قاعد يعني إلى راهم هنايا ولا يجيبوا لنا العلامة نتاعهم إن شاء الله. إن شاء الله ما كاينش شي كارت ناسيونال ولا باش. لا لا كاين الساروت. ما كاينش كارت. هذه الأخت هذه إن شاء الله تعالى يعني ما صابش اللي يدير لها العملية على العظم نتاع الرجل والعظم خرج لها من اللحم وبحال اللي راه يتخنزر لها وخصها هذا هالحديدة هذه إرجو ورا غادي تصيبوها هنا برا يعني راكم تشوفوا شيء أمام عنده شيء زرقاء إن شاء الله عندها 900,000 فرنك ديال هذا الحديد. اللي بغى يمشي للفرماسي يعني يعطيها اللي يقدر، اللي بغى يشريها هي الوريقة إن شاء الله، واللي بغى يعاون نديروا لها عملية في آخر رمضان إن شاء الله تعالى. الله يجازيكم بخير، غادي دير العملية في إسلي إلا كان شيء إن شاء الله شي بركة. يا الله يا الله يا الله. أحد شبابنا اللي يصلي معنا إن شاء الله أثقله الديون وكذا إن شاء الله، نسأل الله تعالى سبحانه أن يؤدي عنه الدين ويجيب شي طريقة إن شاء الله تعالى، شي يسر، شي باب من الأبواب ديال الرحمة ديالو إن شاء الله تعالى. بالنسبة لحملة التبرع بالدم في هذا المسجد ستكون إن شاء الله يوم الجمعة القادم على الساعة 4 بعد العصر هنا إن شاء الله تعالى، باش يكون إن شاء الله أرواحه بكثافة، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإن شاء الله هذه الجمعية تاع التبرع بالدم في وجدة نشيطة جدا، ودارت واحد المجموعة ديال الأعمال وما راهاش تدير الدم غير هنايا. تعرفوا الدم شحال يدير في الغرب؟ اللي يخصو الدم 80,000 فرنك للزجاج، وحنايا هنا وجدة كيصيفطوا حتى للغرب الدم. يا سيدي الله يجازيكم بخير، نهار الجمعة مع العصر نساء ورجالا غادي تجي هذه المصلحه بالصوالح نتاعها كامله والمعدات، فمن احياها فكان ما كاينش شي صدقه في الزمان بحال هذا، من احياها كانما احيا. وزيد بالزياده يديروا لك التحليلات وتشوف تطمئن على صحتك، تدي واحد المجموعه نتاع باذن الله تبارك وتعالى. بعض الإخوان إن شاء الله تبارك وتعالى يسألون الدعاء، واحد الأخ في بلجيكا لوالدي الله يشافيهم يا ربي ويعافيهم إن شاء الله تعالى. ومن سألنا الدعاء أي دعاء نسأل الله أن يحقق مطالب جميع المسلمين. أنا شو هذا كسر أنا راني نطلب أن نبحث عن الزوجة الصالحة، ادعيوا معي الله يختار لك شي امرأة صالحة تعينك على أمر الدين والدنيا يا رب. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أنا أعيش في أوروبا، أردت أن أشتري مطعم لكن المطعم فيه يباع الخمر. أشتري المطعم اللي ما فيهش الخمر، ما كانش قاع المطاعم اللي ما فيهمش الخمر. واخا سيدي أجي هنا ودير مشروع ديال واحد المطعم من الطراز الرفيع، ديروا نتاع 5 نجوم وما تديرش فيه الخمر ودير في قاعة. فأحسن طريقة لمواجهة هذا النوع من السياحة التي تشيع الخمر والجنس هو ماشي الهدرة نتاعنا، الهدرة نتاع الفقهاء شكون يسمع لها غير كلام. أحسن عمل هو تدير البديل، تدير البديل، تجي الوجدة ولا تجي لهاد المناطق منا تشري فنقاد، تشري فنقاد واحد 4 كتارات بعاد، ولا تشري منا مجيد قنفودة الناس راه اليوم تخرج، ودير نعم سيدي واحد 4 كتارات ودير فيه لابيسين للنساء مبلع تاع الرجال مبلع، ودير فيه مطعم، ودير فيه الحلال، ودير فيه قاعه ديال المحاضرات، ودير فيه. وانت كما دار الله يرحم له الوالدين هذا اللي راه يدير اسواق، ها اسواق السلام الشعيبي، اول واحد دار مطعم ب5 نجوم في مراكش بدون خمر، واعطى الدليل على ان هذه المطاعم تحقق ارباحا اكثر من المطاعم اللي تخربق لك الريصه. شو ولذلك اختير من قبل الملك هذه عامين رجل المغرب، الرجل ديال المغرب. شوف يلا اش ديروا بحالو لا ما زوج، وحنا نجيو ناكلوا واخا ما عندناش الفلوس، واخا ما عندناش الفلوس راحنا نجيو حتى على الحمار الا ما كانش على من نجيو، نجيو ناكلوا ناكلوا وراك تعرفني انا كي نجي ناكل راني. أنا اللي جيت عندك على القلب، على أنا جيت عندك المرة الجمعة على القلب. أبنتي أنت يا جيتي المرة القلب، وكان واحد السيد أعطاني واحد البركة، واحد راني رفدها واحد 42,000 عطالي، قال لي اعطيها لها هذيك اللي غادي دير السكانير. هذيك السكانير ما جاتش، وذيك 42 راه عندي هنايا، اروحي عندي ان شاء الله نعطيها لك، لان رحنا كنجمعوا المرضى. عيطت ما نستنى مولات السكانير، عيطت نستنى، عيطت نستنى، ما جات شيء. اروحي عندي نعطيك هذا 42,000 راه هنايا، عطوهاني الجمعه الفاتحه. قال لي ذاك السيد، هذا السيد باش يكون عارف بان راه، قال لي اعطيها لمولات السكانير، مولات السكانير ما سمعهاش، فانا استاذنه على رؤوس الاشهاد في يوم الجمعه باش نعطيها لهذ المرأة اللي غادي دير القلب. ولا ما بغاش باش تعطيها له، يجي عندي يقول لي ما تعطيها لهاش، اعطيها لشهد. هو مولاه. وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.